الذي تبع المسلمة ونصر بالأمس رغم موضوعها الجنان أو العالم الذي يقوم به الجاهل أو يتكلم عن الرسالة أو يحكم به الرسالة أو يحكم به الحديثا ويسمع به الحديثا ويحكم به إذا كان متكلم من الطبقات الدنيا يعني مثلا ليس مثلا إذا تفرد الثاني يحيى عن الصحابي فهذا لا يتوقف في الدليل، حتى زيادة الثالث زيادة الثقة ثم عن كلامه لا يمكن فيها تفريد إذا كان الذي زاد أمامها مرتبطا التابعي، مثل ما نعرف نحن في حديث ابي هريره عن ابي هريره الكلام له طرق كثيره عن ابي هريره فيه زيادتان، زياده واحده او بعض الروايات زياده تنوي الذكر اذا ورد الكلم فيهما يا حبيب تنوي الذكر ولا تسوي السبع مرات، هذه الزياده ذهبها معرفنا وذهبوا يعني دققوا فيها لان الذي زادها احد الروايات عن الاعمش من طبقه دنيا، واما مثلا التسليم الذي هو السابعه او الثامنه في الكبار ارجع الى روايه ابراهيم او الى من او الله التسليم الذي زاده محمد بن سيرين امام الكريم مبتدا مبتدا اصل لا يفهم في هذه الزياده ولا يقولون مثلا ان يصفون مع الولد لان الذي زادها من طبقه التابعين، اذا يحرص العلم على البحث عن مواضيع التفرد في الطبقات الدنيا. الامر الثالث الذي يجعلهم يتوقعون في التفرد اذا كان المتفرد له يعني حفظ عنه المرء فهنا او له فراغ هذا من حجر يقول ثقه له افراد ثقه له فراغ فهذا يتوقف به الائمه ويحكمون بالتفرد. ما الذي يحصل من بعد الباحثين؟ يحصل من بعد الباحثين وحتى من ايضا المتاخرين من الائمه انهم يعني لا يسالون مجرد التفرد بالله ذلك عليهم مجرد التفرد ما هو ذلك الوحيد تفرد فانه فانه بقى مع ان الائمه حكموا بخطأه او رجع الخطأ او لما كان سبب لا سبب اخر الا التفرد. الامر الذي مضى معنا للسابق هو مخالفه واضح شخص خالف مجموعه اما هذا نعم هو ما ذكره هنا لكن ليس هناك دليل مادي فقط تفرد لا توجد روايات مخالفة إلا فرجل التبرد، وأنا أؤكد على أن التبرد هو مخالفة، التبرد إذا اجتمع فيه هذا الإمام أو حتى واحد منها ظهر حقيقة مخالفة، هو في الحقيقة مخالفة، وينبغي أن ينظر فيه، يعني مما ينبغي على الباحث أن يؤكد على هذا، بعض الباحثين يعني قد يرد كلام العلماء بالتبرد وقد وقع من بعض العلماء ليس من بعض الباحثين. ابن القيم رحمه الله أطال الإنسان الدفاع عن حديث الذي رواه قتيبة بن سعيد وتكرر به، قتيبة بن سعيد من شيوخ الأئمة، من شيوخ الأئمة يعني درجة من شيوخ الأئمة، من شيوخ الأئمة الستة فقط حتى المسائل تكرر وأكثر عنه، تفرد بحديث في الجمع بين الصلاتين في الجمعة تقديم. الأئمة رحمه الله غلطوا قتيبة في هذا ولا دليل على تخليصه مطلقا الا قضية تفرد. دفاع ابن القيم رحمه الله عنه يعني له رأي وليا اشكال، لكن الا ايضا ينبغي ان يوضح منهج يوضح الباحث منهجه في هذا، وانه يوضح المسلم له حتى قام البخاري يقول قلت لقتيبة مع ان كتبت هذا الحديث يبحث لمبرر لقتيبة كيف وقع منه الغلط، فقال قتلت مع فلان قال للوزير احد المسلمين احد الشيوخ في مصر وهو اتهم بانه يدخل الاحاديث على الشيوخ، لم يقل رحمه الله ولئن توقفوا في حديث هذا ولم يكن لهم الا سده التفرد، وايضا يعني كانوا في جنه تقريبهم هذه القضيه الباحث يعني ينبغي التمثيل على منهج المعرفه في هذا السؤال. مسألة ملحقة في قضية التفرد يحدث علم أن الباحث قد يقدم ويقضي على روايات تنفي قول العلم بالتفرد، وهذا أيضا مما ينبغي التأمل فيه، ومن مهمة الباحث أن يبين أن العلم لم يقولوا تفرد بالله ويكاد يجمعون على أنه تفرد إلا وقوله الله أعلم هو الأفضل. فإن هذه المتابعات التي تبدأ بهذا المتفرد ينبغي أن يتعنى فيها، فإن كثيرا من الأحاديث التي يجهل بعض الباحثين وبعض الأئمة بنفس التفرد مع تفرد بهذا لكن كثيرا مما يجعل فيه لا يصح التفرد. فلهذا غير يقول من يقول في حديث عمر بن الخطاب انه رواه غير علقمة عنه او حتى رواه غير عمر بن الصحابه او غير علقمة عن عمر او غير محمد بن ابراهيم الحسين عن علقمة او غير مثل اسرائيل عن محمد بن ابراهيم الحسين. ومثل الحديث ذكر مكه وعرفه منها ذكروا انه لم تابع مالك في الجلال عن الزهري 17 وذكرها ولكن كلها لا تصح. هذه من القضايا المهمة التي ينبغي لنا أن نعتني بها يعني اعترافا بحق هؤلاء الأئمة وقياما بالواجب نحوهم. هذا ما يضاف إلى الموضوعات التي ذكرتها في المهمات التي ينبغي لنا أن نعتني بها. وهو علينا أن نحذر منها أيضا في موضوع فيما يتعلق بالصواب مع ما ذكرناه واحدا في الحقيقه هي وسأقول أمثلة الآن أو الثلاثين حقيقة هم ذلك يختلف منهما ما هو الشاهد وما هو الحديث في الدار الذي ليس بالتساهد مع أنه أحد الأبد ما يتحق للناس أن الشاهد الصحابي هو في الحقيقة التابع لأبي سعيد للصحابي الآخر تنطق عليه ما مضى في المتابعات بالنسبة للنبي فسأقول أمثلة الثانية مرة بلا حديث إن بلادا أرجم بلادا تقول غزرا وحزرا وأرجم من مكتوب هذا الحديث مرة بنا من حديثنا الذي مرة بنا من حديثنا من حديث عائشة إن بلادا أرجم بلادا هذا الحديث بعينه إن بلادا أرجم بلادا تقول غزرا وحزرا وأرجم من مكتوب رواه ابن عمر أيضا فنقول عن حديث ابن عمر إنه شاهد لحديثنا لحديث عائشة ورواه أيضا جماعة من الصحابة أو من غيرهم هذه كلها صواب بنفس المعنى ونفس الألفاظ المرادة. انظر الآن في أحاديث ثلاثة روى عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرزق ويمضي على الرزق ما لا يمضي على الأرض وما لا يمضي على ما سواه. هذا حديث في أي موضوع؟ روى شريك بن هانئ عن عائشة أيضا إذا هو ماذا يكون الآن بالنسبة لعمرو متابع لكن متى اتفقنا على أنه يكون متابع؟ إذا كان سياق اللفظ واحدا وإما تكون مخالفة فإما مخالفة تدل وإما مخالفة لا تدل ويكون حديثا مستقلا. روى شريك بن هانئ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرزق بشيء في الأيام ولا كان الرزق بشيء ولا كان الحق بشيء إلا سهل. هذان الحديثان عن عائشة رواه أحدهما عمرو والآخر رواه شريك بن هانئ. إذا كل واحد منهما حديث ليست متابعة هذه وتحدث المتابعات لأنها إذا كانت اختلف المتن فلا تكثر من المواقع فإما أن يصحح المتن وإما أن يكون أحدهما فإنك في الآخر. قل مثل السلام انظر الحديث الآخر هذا رواه جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الزب يحرم الخير. هذا الحديث أيضا في بطن لكن ما صلته بحديث عائشة هو نص على الرزق ترغيب فيه من باب من باب آخر. إذا لا نقول هذا شامل لحديث عائشة حتى يرجو الزيد بن عبد الله أحد الحديثين إما هذا وإما هذا حديث عائشة فيقول إن حديثه شامل للحديث الذي رواه وهذا ينبغي التأكيد عليه لأن أيضا مما يقع في باب الباحثين أحيانا يثبت الشواهد فإذا تأملتها تجاه تناقض الحديث الذي يستشهد له أقل الأحوال أنها لا تسقط له. وينبغي أن نفرق بين قول الجلدة وبين السائل. عند الحديث الذي رواه عاصم بن أبي الدرداء عن عبد الله بن عبد الله بن عامر عن أبيه أن امرأة من بني النجار تزوجت على معرض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أراويت من نفسك ومالك من علي؟ قال: نعم فأجاز، يعني أجاز الزواج، أجاز النكاح. هذا الحديث أكبر حديث له ما هو؟ قصة أنا عيسى نصف ولو هذا قصته. هذا لا يصح أن نقول حديث زهر المساعدة قصة الواهبة بنفسها إنه شاهد، وإنما هو حديث آخر قلبا، دليل آخر قلبا، ولا يصح أن نصح هذه حديث المرأة من بني الدرداء. فهذا موضوع وهذا أو هذه القصة وهذه القصة. فإذا ننتبه أن تطابق الشاهد مع الحديث الأصلي تطابقا تاما، ولا يصير المتفق بالألفاظ، لأن الحمد المتابعات لم تتلقى تتطابق كلها، هذا مكروه منه. لكن ينبغي أن يكون الحديثان يعني بمعنى واحد ومتقاربان، أن إذا اختلفا فهذا حديث صدق وهذا حديث آخر صدق. وهذا الموضوع موضوع صلاح الصلاة كثير جدا، يعني هدف ما يكون هدف ما يقع فيه إذا كنت لا أزعم أن كل باحث أو أن كل حديث من ذكر الطبيعة الكريم ليس هذا المقصود، وإنما حاول بقدر الإمكان أن لا يقع عند خوف كريم. يعني الاستباب وارد، الاستباب وارد، هل هذا حديث هل هما حديثان أو حديث واحد أو حديث مستقل، هل هذه متابعة أو ليس متابعة، هذا وارد. لكن بقدر الإمكان الإنسان يحمل نظره وينظر إلى الكلام، لأن أيضا هذا موضوع في الصلاة، والفرق بين الأمر الصلاة وبين الحديث الكتاب. هنا موضوع أيضا هو اصطلاح الحقيقة لا يترتب عليه الكثير الشيء، لكن بعض الأحيان نمر بك وأنت تحقق كتابا أو تخرج حديثا في بحث في مناسبة في أي شيء، فتجد أن الحديث مثلا ضعيف جدا لا يصدق أي شيء، لا يصدق الروح المتابعات ولا يصدق الصواب، ثم تبحث له عن صواب. احيانا لان تبقى تفرق حديث امامك ملزما به، احيانا تقف على حديث بنفس نفس هذا الحديث في الصحيح، في الصحيح بعض الباحثين ياتي يقول ومن شواهد هذا الحديث الاول الحديث الثاني. انت انا قلت الى الحديث هي اختلافية، لا ينبغي أن نقول ما في الصحيحين يسمح بأي شيء لحديث معروف جدا، هذا الذي يتمتع عليه. والعبارة الصلاة أن تقول ويغني عن هذا الحديث مهما أخرجه البخاري ومسلم، أو هذا الحديث معروف من حديث فلان أخرجه البخاري ومسلم وغيره. نعم هذه مناسبة، يعني التعبير بالعبارة أو القرآن الصحيحين أو ما هو صحيح جدا يذهب لحديث قد يكون يخرج من الموضوع هذا لا يصدق. يعني في نظري أن التعبير بالعبارة يغني عنه أو الباب حديث عن هذه الاحتمال أو نحو هذه العبارات التي تؤدي بأن كيف تبدأ الحديث الذي هو صادق جدا. كذلك عند البحث في السواهر أي الإدارة الاصطلاحية، أنا لا أدعى لأنه الساخن وهو لا بأس بها، لكن من باب الاصطلاح حين تسرد السواهر تقول ويشهد له الحديث الفلاني مثلا، أو من السواهر بالحديث الفلاني، هو من السواهر بالنسبة للنفس، لكن بالنسبة للصحة والضعف لا يصلح الاستشهاد. إذا سميته في الأول شاهد ثم نقلت ذلك بقولك انه مثلا فيه راه كذاب او فيه راه مصروف، وهذا يستقيم من بعض عيسى بن حجر مثلا يقول له شاهد كذا لكن فيه راه مصروف نحو هذا العبارة. الذي اراه انه قال مثلا واخرج فلان اخرج الطبراني كذا وكذا في كتاب حديث، او اخرج بهذا المعنى حديث فلان او نحو ذلك، عبارة قولي بانك ما سميته لان معنى الشاهد الذي سهل بقوة هذا الحديث أو باعتباره أو نحو ذلك. فإذا سقط السؤال أو سقط الحديث من الإمام واصبح لا يستحيل الاعتبار فالذي اراه هو انه لا يستخدم كلمه شعر. هنا أدري من عالم المقال الذي قررت له الى باكستان واجهز الموضوع الجديد وهو تقريبا نستطيع ان نسميه المرحله الرابعه والاخيره من تصحيح الحديث وتمعيته. ويقدم لنا بالمقدمه نحن اتفقنا على ان الصحابي بالنسبه للصحابي الاخر ماذا يكون متابع اذا تنتهي الاحاديث او النصوص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوحي اليه ماذا؟ القران والسنه. اذا هو كلاهما في دائره واحده هي نصوص الشرع نسميها نصوص الشرع. الذي اريد ان اقوله هنا هو انك اي حديث تبحث فيه امامك جهد اخر غير مساله النظر في الحديث في نفسه وشواهده. وهذا الشيء الذي امامك هو النظر في النصوص الاخرى في الشرع من القران ومن السنه خشيه ان يكون حديثك الذي صححته يعادل ما هو اقوى منه. وحتى لو لم تكن صححته احيانا تزيده ضعفا باي شيء بمعارضته بما هو اقوى منه. اذن امامنا حالتان، الحاله الاولى قد يصح الحديث من جهه اسناده لا تجد له عله ولا اختلاف في رواته ولا تجد له شيء، لكن اذا جئت في النهايه فاذا هو يعارض ما هو اقوى. وهذا التغيير استخدمه الائمه ابتداء من الصحابه رضي الله عليهم وانت نازل في العصور المختلفه قبل الناس الا يستخدم هذا الجانب الذي هو عرض الحديث على النصوص الاخرى ولا سيما النصوص الاخرى في الباب. لانك انت تبحث في باب واحد انت من لا يعارض حديثا اخر. الصحابه رضي الله عنهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم فقط راوا الواحد، ومع هذا ما ياتيه من هؤلاء الرواد يعرضون على القران وعلى السنه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم الاخرى يعرضونه عين على الفقه يعني على العقل يعرضونه. هذا ورد عن ابن عباس وعن عائشة وعن يعني جماعة من الصحابة ورد من عرضهم على القرآن لما فتي لعائشة زيارة بن عمر وعمر أن النبي في هذا الملكاء يهدد فرد عليهم بأي شيء ولا تجروا وعزينة مهيب العشرة. ولما قيل لها إن هذا هو الله ورى أن ورد الزنا سبب الثلاثة أيضا فروا عليها ذلك أن كنا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. لما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن المطلقة الثلاثة ليس لها نفقة ولا سكنة اعترض عليها عائشة اعترض عليها عمر بقوله تعالى أسكنهن حيث سكنتم من وجدكم، ورأوا أن هذه تشمل المطلقة الرجعية وتشمل الباب. المقصود هو عرضهم ليس المقصود أنهم أصابوا، قد يكون الصواب مع من؟ قد يكون مع من الصواب؟ مع الناقل. قد يكون الصواب مع الناقل، لكن هم يخشون من قطع الناقل بنظرهم باعترامهم بهذه الآيات. مر بنا الحديث الذي مر في الحديث الحارث بن عبيد بن الذي روى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في المفصل اعترض عليه الأئمة بأي شيء مع أن في حارث كلام اعترضوا عليه بأي شيء بدلالة أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين هاجر إلى المدينة اعترضوا عليه بدلالة أبي هريرة أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل وأبي هريرة إنما أسلم بعد خيبر. لما الاحاديث التي تروى في الوروء بالنبي هذه مضاعفه من جهه اسانيدها، لكن زادها الائمه عمر من جهه ان فيها ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان ممن حضر يعني في هذا الحديث يقول النبي أنه روك بأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل معك ما قال معي إذا وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. فاعتبر بعض العلماء بأن الحديث الصحيح الثابت عن المسعود أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة. لما قيل لمن أحمد حديث هو ما يريده فيما بعد المقصود أنهم يعرضون الأحاديث على القرآن ويعرضونها أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرضونها كذلك على التاريخ. التاريخ لا بد من العرض عليه إلا في المناقضة أيضا الروايات. نحن نعرف مثلا أنه صار أهل السير على أن مثلا على أن غزوة ذات اللقاء وقعت بعد غزوة الحيضة، لكن البخاري رحمه الله وجماعة وأهل الحديث تنعموا في الروايات فإلى غزوة ذات اللقاء إذا تأملتها كانت وقعت قبل الحيضة. في قصة كذلك أيضا لما في غزوة الأحد في قصة غزوة بن المصطلق في رواية أن سعد بن معاذ قال، ففهم منها بعض سفر سعد أنها وقعت قبل غزوة الأحزاب، لأن سعد بن معاذ متى توفي؟ في بعد غزوة الأحزاب. فتبين أن تسمية سعد بن معاذ غلط وأن القصة وقعت بعد غزوة الأحزاب وبعد وفاة سعد بن معاذ، وتسمية سعد بن معاذ فيها غلط. يعني لونه كذلك أيضا على الحس الواقدي رحمه الله الواقع الواقدي رحمه الله مطلوب الحديث هو، لكن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام مات في قصة الكسوف. هو رحمه الله ما يدلك على بعضه أنه يحدد الأشياء باليوم أحيانا بالساعة، ويحدد لك أعداد الغزاة بالعدد، ويحدد لك أحيانا محاورات جرت بين الناس قد بين اثنين تضاربا. ومما وقع فيه يعني توقف فيه وقع فيه أنه حدد أن وفاة أن الشمس كسبت يوم الرابع من أو يوما أظن يوم العاشر من الربيع الأول أو كذا، إنما حدده اليوم العاشر. والحس والواقع يمنع أن تكسر الشمس متى في اليوم العاشر، إنما تكسر الشمس دائما يكون فلا إلا بآخر الشهر. هذه كلها يعني ما من الأشياء البطنية. جدا من أن هنا مثل تسلكه الأئمة ينبغي أيضا أن تنظر فيه، ولا أقول الشيوع للحديث إذا كان الحديث صحيحا، لكن كل ما ذكرته من هذه الأمور أحيانا نحتاج إليها إذا كانت الإسناد عدة، فهذه الأمور تزيدها أو تزيد الحديث تزيد الحديث العام، وأحيانا نضحك بها حديث صحيح بلا إشكال إذا انكر متنه أو إذا عارض ما هو أقوى منه نحو ذلك. منها شيء يسلكه الأئمة وهو أن يخالف الحديث ما عهد عن الراوي، أن يخالف الحديث عندنا عبارة العبرة بما روى الراوي أو بما رأى بما روى، لكن هذه ليست دائمة، هذه ليست دائمة، وإنما هذه يلجأ إليها إذا صح الحديث صحة قوية. أما إذا لم يصح الحديث صحة قوية نجد من أمثلة ذلك حديث نحن نعرف أن حديث عائشة في قصة امرأة بتاعة وأنه طلقها ثلاثا لكن قصة المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت بعده رجلا آخر وقالت إنه لم يمسها أو لا ليس معه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا حتى تروح رسول الله حتى يقع جماع. أجمع العلماء على احترام الجماع في الزواج الثاني لإحلالها للزوج الأول، هذا بلا إشكال. اللهم إلا انفرد بعضنا، إلا انفرد سعيد بن المسيب فكان يقول أما أنا يقول الناس يقولون كذا يعني لا يروي الحديث يقول الناس يقولون وأنا أقول إذا أخذ على ظهور المريض وأنا أقول إذا أخذ عليها بنكاح صحيح فقد أحلها للأول. إذا الرأي سعيد ما هو؟ لا يشترط إذن أول هذا الحديث أخرجه النسائي عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن الوزير عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر في قصة شبيهة بالقصة التي عرفها عائشة. إذا من رواية من هذا الحديث؟ سعيد ورأيه يخالف هذا. انظر الإسناد الآخر أيضا أخرجه النسائي من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد سلف الطرق عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر. أولا رزين سماه ماذا؟ شعبة. الثاني بن رزين وسلطان الثوري يسميه رزين بن سليمان. أيضا شعبة أدخل سالم بن عبد الله وأدخل سعيد بن مسيلم. فالنسائي رحمه الله وأيضا غيره من زيه الحجر يقولون فالصواب أول سفيان من جهة الإسناد لأن سفيان أحفظهم هذا نفس الإسناد. لكن طريقة ثانية للترجيح هو أن حديث سعيد بن مسلم يخالف ماذا؟ يخالف ما اشتهر عنه وروي عنه الإسناد المعروف. فانضبطت العلتان مسلم هذا وإن كان هذا دونه كان يعرف الحديث الذي يقول عنه مسلم أو مسلم فيه أخرجه عن المسعود في قصة الأمراء الذي فيه من جاهدهم بيده فهو مؤمن من جاهده بلسانه فهو مؤمن من جاهده بقلبه فهو الإمام أحمد رحمه الله لما عرض عليه هذا الحديث توقف فيه وقال هذا يخالف ما عليه من مسعود وقوله يا أصحابي اصبروا حتى تلقوا أو نحن هذه العبارة. إذا استدل على ضعفه بأم الشريف برأي ابن مسعود وهذا صواب كان هذا الصواب عامل ومسلم هذا ليس تحديدا عن غيره انما الكلام هو ان الائمه يعرضون احيانا ما يرويه الراوي او ما يروى عن الراوي على رايه. هذه من الامور التي يعني يعتمد بها الباحث لا سيما اذا لاحظ الاسناد من الأشياء التي ينتبه لها الباحث وقبل أن نذكر هذه الأشياء الأخرى بعض الباحثين يقولون أحيانا أنا أصحح الحديث وأجمع بينه وبين ما عارضه وهذا المسلك قوي لا يصير لكن مثلا ماذا يحتاج إلى هذا؟ إذا كان كل من الحديثين صحيحا لا من او يغلب على الظن بدرجة كبيرة ان كل واحد من المناطق وهذا لا بد منه. هناك احاديث ظاهرها التعارض بلا اشكال موجودة حتى في الصحيحين ولا بد من اعمال النظر والجمع وهذا نفس الثلاثة الائمة. لكن الذي يخشى منه هو ان يوجد ان يصحح احاديث او يتكلف بتصحيحها او يدافع عن علمها ثم يحتاج بعد ذلك الى ايضا واثنان نحتاج الى تكلف الجمع والى التعسف لان بعض الجمهور ليس كل جمع احيانا تضطر الى الجمع وتكونها من باب جمع التعارض وخروج من الجمع مع ان الجمع يعني لا يبدو قويا. فإذا كنا نحتاج إلى هذا في أحاديث صحيحة فهذا لا يستغرب. لكن أن نرجع إلى هذا في أحاديث فيها كلام ولم يصير لا يمكن أنفسنا لأن النصوص ذكرت أكثر من مرة أن النصوص أصلا ليس فيها علم في مدينة وإنما العلم الذي يسمونها سلوك في المتن أو تعارف أو نحو ذلك هي كاشفة للعلم في الإسناد سواء ظهرت هذه العلة أو قصر. إذا كان الأمر هنا هو بشكل علة في الإسلام لا أكثر ولا أقل. فالذي أقوله هنا هو أن عرض ما يصححه الباحث يبدأ من علمه على هذه الأمور وهذا أن السلف العلماء تعرض على القرآن السنة الصحيحة على التعبير يعني على النفس او العقل او لا يأتي بما يعارض العقل او بما يعارض مثلا ولهذا قال العلماء رحمه الله من دلالة الحديث الضعيف من دلالة ضعف الحديث على المبالغة من حكم الله القول المبالغة في اي شيء في الثواب والعقاب نعم فضل الله واسع بالاسباب لكن كما نقول ان الله واسع اذا كان الحديث صحيح او ينتظر الامر لا علمه العلم وكان فيه عدل وكان فيه مبالغه في الثواب والعقاب فهذا لا نقول بتحقيقه ثم نقول فضل الله واسع فهذا يعني من الاشياء التي يظهر عليها الحديث كذلك وهنا الامر ينبغي ان يعرض عليه الباحث في الحديث ايضا او ينتظر له غيره يكون في ملاقاه الحديث عندنا كتابان من اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم وعندنا ما يقرأ في الكتب السته وعندنا ما يقرأ في المجتمع يعني من المسامير التي سمعتها على انها الاولين وعندنا كتب اهتم بجمعها من المتأخرة بعد القرن الرابع أو في القرن الرابع منهم الطبراني منهم ابن عدي ومنهم الحجاج وكذلك معهم البيهقي والدارقطني والأبيلونية وجماعة من العلماء والحكومة البغدادي ومن أساتذة المنازل ينبغي لذلك أن يفرق بين أهواء المحتاجين وهذا يعني لست أقوله من عندي وإنما يقوله الظلم رحمه الله تعالى أولا تنتبه للحديث إذا كان الحديث أصلا في ذاته تنتبه بعدم تحديث من البخاري ومسلم ضعف ذلك لما ترك البخاري ومسلم بما ترك البخاري ومسلم هل هو هذا يعني طالب العلماء حتى فتح ابن عبد الله رحمه الله وكلامه يعني فيه قوة يقول الحديث إذا كان الحديث أصلا في ذاته ولم يخرج الشيطان فإنه لا بد أن يكون له حكمة ولماذا؟ لماذا المنكر يقول يكتب التمني في قضية أن هذا الحديث على طرف او على صوت البخاري او على صوت المسلم ينبغي التأني الكثير جدا في هذه الرواية التي تبعت عند المعاصرين تبعت عند الأئمة وعند المتأخرين ايضا يعني حتى لو كان لكن كل الأئمة كل الأئمة ولا أكثر منهم كل إسناد يقول فيها إسناد القول على صوت المسلم وهذا كلا وهذه العبارة مهمة لأن عرفنا أن صوت الشيطان ليس فقط هو أبي مجرد ظاهر الإسناد ولهذا قال الزاهد رحمه الله ان الحاكم دخل عليه الخلل من هذه الجهه كما بقاله من خلل من غيره دخل عليه الخلل من هذه الجهه ظهر نظر الى ظهر الاسانيد وهذه الاسانيد لها علل قويه هي التي جعلت البخاري ومسلم يعلن عن هذا الحديث من كتابه وعلى صدقه وعلى صدقه كذلك مما يبدو هذا الحديث ان الحديث اذا لم يكن الى ان المذكورين فانفرد بهم المتاخرون لكن من عندي اقول هذا الكلام وانما الائمه دائما يقولون عند الائمه كلام على هذا الحديث وانما يذكر من هذا الامام ابن تيميه رحمه الله فيقول هذا الحديث ليس في السنه ولا في المكان وانما اخرجه من يجمع او من عمل الى جمع الحديث من المتأخرين ليس من الدارقطني من البيهقي فكرت الأئمة لتأخير الحديث وكذلك أنه يحمل يقول الصواب أنه لا تدري في الأصول الستة إلا اليسير من الحديث لكن أنت تتأمل بما صحح الآن مما ليس في الكتب الستة كثير أو قليل كثير جدا كثير جدا كثير صحح من الأئمة يكون عازم الطبراني ومسند البزار لأنها مجمع الغرائب والمناكير مجمع الغرائب والمناكير بهذه الصفة هذا وصفها أبو بكر بن رحمه الله هذه الكلمة أبو بكر فهذه يصحح منها أحاديث كثيرة يعني ولا يكون الحديث معروف أو لا يخرج منه ثم يعني تنفرد به هذا ثم يصحح. بعض الناس يقول ما يضرني انا وجدت الحديث او الاسناد صحيح، ما يضرني الا رسول الله المسلم او الا يوجد في كتب الامهات. نبه الائمه الى انه اذا كان الاسناد صحيح فانه ادعى الى وجود الحديث. اذا كان الاسناد ظاهره الصحه ولا سيما اذا كان هذا الاسناد روي به حديث لم يذكر من قبل او لم يعرف عند الائمه، فانه نص على ذلك بعض الائمه منهم الجرم الكلمه الوثويه يقول وهذا كلام صحيح ادعى الى الروي فيه اذا كان غالبه الصحه، اذ لو كان صحيحا لا سيما اذا كان في ذلك الغريب في ذلك مثل هذا الحديث لو كان صحيحا ما فات مجموع الائمه. نعم قد يقول بعضهم قد يقول بعضهم في ذلك عند الاخر وهذا ليس كلامهم، لكن لا يقول جميعا. هذه من الاشياء التي ينبغي الجاهل ان يتأنى فيها وان يحرض حديثه عليها. هذا كله من العرض من كل مرة يسميه أو يسميه تحت موضوع عرض الحديث على هذا الأمور التي ذكرتها. كذلك من الأمور التي مهمة التي ينبغي أن ينظر فيها الجاهل موضوع للأئمة كلمات تتداعي جمع فيها أحد المسائل الله كتاب التحديد هنا سورة المنزل فالتحديد هنا لا يصح فيه الحديث. جمع كلمات الكلمات الأئمة رحمهم الله مثل الإمام أحمد والترمذي والعقاوي وجماعة من الأئمة يطلقون كلمات أنه لا يصح في هذا الباب شيء أو لا يثبت في هذا الباب الحديث أو نحن ولد من الغرار. وهذا تحديد جدا أي تفسير رحمة أن بعض الباحثين جاءوا بان من هذه الغرار ويصححها قد يصحح في موضوع واحد مما قال فيه العلم لا يثبت فيه الحديث قد يصححون مجموعة من الأحاديث. وأنا أقول نعم قد يقول الإمام الشافعي وقد يقول الإمام علم اعرف كلامه على كلام غير من الأئمة بلا إشكال هذا، لكن ينبغي التأني له. فالإمام يقول الإمام أحمد لا يثبت مثل هذا الكلام على وإنما قاله رحمه الله عند فترة طويلة يكفي أو روايات عنه بوجود التسمية عند الوجود. ثم بعد ذلك تبين له أن ليس في هذا الحديث موضوع حديث ليس في هذا الموضوع حديث كذب. فقال من لم يسمي لم أعرضه لله. فإذا التسمية عنده الآن مستحبة وتقرع الغدر على هذا. وتكلم هو على الاحاديث على الراوي من حديث الحديث فهو يقول لا يثبت في هذا الباب شيء او ليس في هذا الباب حديث ذلك. اذا هو منه توعيه بالاحاديث الوارده في هذا الباب. بعض المحامين يقول